وله عن أبي ثعلبة أي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. فهذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بمعنى حديث عدي بن حاتم: إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فغاب عنك فكل ما لم ينتن. إذن هذا يعني بيان للمجمل الذي فيه غاب عنك يوم، فليس المقصود تحديد يوم، قد يكون أقل وينتن في حال شدة الحر مثلا، وقد يكون أكثر من يوم في وقت البرودة، خاصة في البلاد الباردة وفي وقت الشتاء وشدة البرد، فقد يبقى الصيد أكثر من يوم ولا يتغير. إذن العبرة بتغيره.